من شالك حضر يغلى زهرة والورد بين يديك قد فحطرة والورد بين يديك قد فحطرة يا رقة الحب الندي ودلالة انت هوى عبد العزيز وحلالة عفة وطيبة وقلبنا بقرآن طهر السحابة زنها نور الإيمان طهر السحابة زنها نور الإيمان ليلى ليلى إلا الله ليلى إلا الله ليلى إلا الله صلوا على الحبيب صلوا على الحبيب صلوا على الحبيب صلوا على الحبيب صلوا على الحبيب الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد حي الله نورك يوم طال والبدر غنى لك بليلك تمالى والكل من شالك حضر يغلى زهرة والورد بين يديك قد فحطرة والورد بين يديك قد فحطرة والشعر زين بالحفل روح الأشجان والشعر زين بالحفل روح الأشجان ليلى إلا الله ليلى إلا الله ليلى إلا الله ليلى إلا الله صلوا على الحبيب صلوا على الحبيب صلوا على الحبيب صلوا على الحبيب صلوا على الحبيب الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد حي الله نورك يوم طلب جماله والبدر غنى لك بليل اكتماله والكل من شالك حضر يغلى زهرة والورد بين يديك قد فحطرة والورد بين يديك قد فحطرة مبروك يا الزهرة ولك يا الغلا عبد العزيز الفرح فيكم زان والعطر طيب يفوح والعطر طيب يفوح Thank you. حسانا وأشرقت التهاني في سمانا فغنت للورود طيور حب وعطرت الورود لها ربانا وعطرت الورود لها ربانا لزيد تنثر الأشواق عطرا بفارسها شموخا في علانا ليالي الزهر تاهت في مسانا وأشرقت التهاني في سمانا فغنت للورود طيور حب وعطرت الورود لها ربانا وعطرت الورود لها ربانا مساء فيه تختال المعاني لتسمو بالزفاف إذا احتوانا صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على طيب بكل الأحوالي اللي بنوا في ساحة العز تذكار ليلة زواج يا محمد يا غالي اللي لك قلبي معزة هو مقدار أنا أشهد أنك غير كل الرجال إذا طلبت شيء ما جاك بعذار إذا طلبت شيء ما جاك بعذار الليلة هذه غير كل الليالي الله الله ورود فل وأزهار ضبوي عبد الله لها القدر عالي إذا مدحت ما تكفيها الأشعار إذا مدحت فيها عروستها أم الدلع والجمال محد يرومه كامل الزين مختار العثمان وبنتك الدلالي في طلتك مثل القمر كلك انوار في طلتك مثل القمر كلك انوار الحمام الأسد ومنحهم السعادة